زينة الأسماء سلطان تنسى والفي أمماك زوري عاشق حسنك على السقاموك زينة الأسماء سلطان تنسى والفي أمماك زوري عاشق حسنك على السقاموك يا ملاي معشق ريانا نام ملاك واب خد الزين وبقابل شواقينين سهران في جاح زين ما ناح ما سهر ما ولا قطوس يا نام مارق كقطيب البان ورضى بطاعة الغزلان وبقى ما نشواقو هايم فاني تراي حضارة تراه جايل وهايم تدري الحب حاكم في الزعماء اعتبار بقيس وشوف حال تسقامو زينة الأسد سلطان تنسى والفي أمماء زوري عاشق حسناك على سقامو ينعم الحبيب وبالقدان انام يسعد ويفخر بمجيه هجران ما نطيق عليه صبر للجفاوتيه لله لا تركي جسمي في دسقان انام الغلام بدري بدواه طيب الوصول يا محلاه ننسى كل ما فات في هجراني يمتى نقدم ونشوف رودك الناعم ونقول ما نشواقي نال سكرنا يا من حبك في القلب هاي جغرامو زينت الأسن سلطان تنسى والفي أمنا زوري عاشق حسناك على سقامو في عود عانا نام شوفي لحالتي كفيك شوقي من شواقي فيك وانا غلام بين يديك انقبل الطران ندمم بين القدانا نام سعدي لا سعد بوفاك يمتاد جود لي برضاك ارضاك فيه نرضى طول زماني شفقي عني ارحمي بقلبك الراحم وانتي الفايزة بين الرحماء من لا يرضى برضاك جاحت يا مو زينة الأسد سلطان تنسى والفي أمماك زوري عاشق حسناك على سقامو انا سيدي انت الصيله بحسنك على الريان انام انت كمثل القمره نورك فايق الزهره ضوى كمثل فجره ما ريت في جمالك عذرا فولاد سانا نام سبحان من عطاك النور وتلزينك المشكور صلتي على البدر أضيع عياني عذرا بكرافزي بسرك الكاتم هما وشان حسنك صايل كما جاهك فايز الكريم عدن مقامو هزين تلاسن سلطان سرسا وفيوم ناما زوري عاشق حسناك على سقامو والحياة والهمة طبع القرآن أنام سخا وجود بالعطفة والعز صيلة الشرفة والصدق زايد الألفة تدريني بعشقي صادق طول الدوان أنام يمزاد زور وتكافي شوقي عليك ما خافي شوفي وحان وشفق من هجراني جاي الفكريف بها زينك الفاخم نحكيك بضر ضواف السماء نروف رياد العز هي جنسامو زينت الاسل سلطان تنسى والفيوم ماما زوري عاشق حسناك على سقامو يحفظي عند التمان أنام سلامنا على الرجاح من طيب طيب كل القاح مهدي الله متصلاح موهوب للشرف وطلبة وهل نضان أنام وسمي مخفى موضوح بهر في الغام شروح لهل الفنون فهموا كل معاني حميت طرابلسي في سلا ناظم ضميلي سيخفى للفوهما واضح ومعاني رايقين في تمامهم فوز بتراجم ومدح في حياتك زين القمع وتأدب للمزيان قبل قدامهم جود وتراحم وطلب خلقي رافيع السماء فضلوا ما يتنهى وبيه نرحمه فرحنا دايم يا سعدنا بكريم الكرماء نتوسلوا حرما دخيل بكلامه دايم العالم رب الشيات حاكم الحكماء يجمعني بحبيبي نشاهد مقامه مشرف الاسم هو شفيعنا يوم القيامة اجعلني يا ربي نكون في زمامه صاحب الخاتم والتاج والوام زين العمامة بصلاة امرنا الحق نلزامه سول يا فاهم وروى وجول وفهم دا الترجمة والعاشق ما يخفى زيت دمامو زيت العالم.